لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. بارك الله فيك. أبي حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يخبر تعالى عما كان من نهي فرعون من نهي هارون عليه السلام لهم من عبادة العجل، لهم عن عبادتهم العجل، وإخباره إياهم إنما هذا فتنة لكم. نعم. وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، فاتبعوني أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. قال تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول مخبرا عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، يعني أن موسى أخبره الله عز وجل بما أحدث قومه بعده، وكان يعني يعلم ذلك، لكن لما عاين وقوع هذا الخبر كان أشد وقعا عليه، فليس الخبر كالمعاينة. وشرع يلوم أخاه هارون. نعم. فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، يعني تلحق بي فتخبرني، تتبعني تلحق بي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع. أفعصيت أمري؟ أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال: يا ابن أمة، ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف. ولهذا قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل،

فانسبك عجلا جسدا له خوار خفيف الريح حفيف الريح خفيف الريح فيه حفيف الريح لها حفيف حفيف نعم. الريح فيه فهو خواره, هذا على قول, وعلى قول أن الله سبحانه وتعالى حوله عجلا بلحم ودم. نعم لا خوار. وقال نعم. ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة قال حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقى في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان, فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلي آل فرعون فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هذا الحلي فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن كان, فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا له خوار عجلا جسدا له خوار. نعم. فقال هذا إلهكم وإله موسى, ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى مع, وكذلك سولت لي نفسي أي حسنته وأعجبها إذ ذاك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي كما أخذت ومسست ما لم يكن أخذه ومسه من أثر ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول, فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس أي لا تمس الناس ولا يمسونك. يعني كانت لديه حساسية بحيث لا يطيق أن يمس أحدا ولا يمسه أحد. نعم. وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس قال عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله وإن لك موعدا لن تخلفه قال الحسن وقتادة وأبو نهيل لن تغيب عنه. وقوله لن نغيب عنه لن تخلفه لن نعم لن تغيب عنه. نعم ماشي. وقوله وانظر إلى إلهك أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا أي أقمت على عبادته يعني العجل. لنحرقنه قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما, والسدي سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال قتادة استحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقاه أي رماده في البحر, ولهذا قال ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمار بن عبد عبد الله عن عمارة بن عبد الله عندي ابن عبد عن عمارة ابن عبد الله وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قد

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، أي بسطا واحدا، بساطا واحدا. والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأول أولى، المستوي من الأرض. نعم. وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، ولهذا قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابيا، ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس: ولا مرتفعا، لا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم. ولكن نعم، لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعون إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه. نعم. ولوا إليه، كان هذا في الدنيا، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم. نعم، ولو إليه كان هذه المبادرة. نعم. هذا في الدنيا لكان أنفع لهم. نعم. ولكن حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى السماء، ويطوي السماء، وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت فيأتونه. فذلك قوله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة في قوله: لا عوج له، لا يميلون عنه. وقال أبو صالح في قوله: لا عوج له، لا عوج عنه. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكنت، وكذا قال السدي: فلا تسمع إلا همسة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني وطأ الأقدام. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلا تسمع إلا همسة، الصوت الخفي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير في قوله: فلا تسمع إلا همسة، الحديث وسره ووطء الأقدام. فقد جمع سعيد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل. أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر، وهو مشيهم في سكون وخضوع،